الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى صحابته الغر الميامين، ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أراد الشيخ رحمه الله في هذا الباب أن يبين قاعدة عظيمة، وهي أن ما كان وسيلة إلى شرك أو تشبها بالمشركين فإنه يمنع سدا لحدوث الشرك وحماية لجناب التوحيد. والقاعدة الأخرى أن المشابهة في الأعمال الظاهرة مؤذنة بالمشابهة في الأعمال الباطنة. ولما أن ذكر رحمه الله وبين حكم الذبح لغير الله، وبين من خلال الأدلة أن الذبح لغير الله شرك أكبر، ذكر هذا الباب لتعلقه به، وذلك أنه في مسألة الذبح. ولكن هنا تكلم عن الذبح لله في مكان أعد للذبح فيه لغير الله. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون الموحدين أن أهل نجد قبل دعوتهم للتوحيد كانوا يذبحون للجن لطلب الشفاء لمرضاهم، وكانوا يتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم. فالشيخ رحمه الله، الشيخ محمد، راعى سياق الأبواب، كذلك كان عارفا بواقعه، ولذلك ذكر هذا الباب بعد ما ذكر عند قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، أتبعه بقوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فالشيخ رحمه الله لم يصنف الكتاب لأجل التصنيف فقط ولتكثير الكتب، وإنما ألف تأصيلا وعلما ودعوة، فرحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. وجه الدلالة من هذه الآية على مقصود الترجمة أن المسجد هذا لما أسس على معصية الله وللإضرار بالمؤمنين صار محل غضب، وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية فإنه يعطى حكمه، لأن المعصية صيرته محلا خبيثا وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه. فقوله لا تقم فيه أبدا أي في مسجد الضرار. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. فمسجد الضرار أسسه المنافقون، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه حتى يكتسب شرعيته، وكان لا يعرف حالهم، فقال: إنا على سفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد تبوك حينها، فقال: إنا على سفر، فإذا رجعنا إن شاء الله. ولما أن ذهب صلى الله عليه وسلم وأراد الرجوع، وقبل أن يصل صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة قبلها بمسيرة يوم وليلة، أنزل الله عز وجل هذه الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، جاء الحكم: لا تقم فيه أبدا. فالمسجد لم يبنى لأهل الأعذار كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون به إضرار المؤمنين. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا قال وكفرا وذلك أن قصدهم فيه الكفر. قال وتفريقا بين المؤمنين، وأرادوا بهذا المسجد التفريق بين المؤمنين حتى يختلف الناس. قال وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي إعدادا. فما أرادوا وما قصدوا بهذا المسجد إلا أنهم يعدون هذا المسجد لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الراهب الفاسق، حتى يأتي هو ومن معه لتفريق كلمة المؤمنين ولإخراجهم من المدينة. بل حلفوا أنهم لا يريدون إلا الخير، ولكن الله كذبهم. قال الله عز وجل وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. جاء الحكم بسد هذا الباب وتحريم الصلاة في هذا المسجد، فقال الله عز وجل لا تقم فيه أبدا. لماذا حرم القيام في هذا المسجد؟ قلنا لأن المشابهة في الأعمال الظاهرة مؤذنة بالمشابهة في الأعمال الباطنة، ولأن ما أعد لمعصية وما أعد لمكان خبيث حتى صار يعرف بذلك فإنه يمنع منه، فإنه يمنع منه. فهذا الباب ملخصه أنه ما أتى به إلا ليبين أمرا عظيما، وهو عدم التشبه بالكفار. وحتى لو كان قصدنا الذبح لله، ولكن في مكان لا ولكن في مكان يذبح فيه لغير الله فحرم، لأنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل، ويظن أن فعل المشركين جائز. قد يظن من يمر أو من قد يأتي أو من يرى، ولأن المشركين سوف يقوون على فعلهم، وهذا يمنع في الشريعة، لأن إغاظة المشركين مطلوبة. إغاظة المشركين هذا أمر مطلوب في ديننا. ثم أورد الشيخ رحمه الله الدليل الثاني فقال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. وهذا الحديث صححه غير واحد من أهل العلم كابن تيمية وابن حجر. ويستفاد من هذا الحديث، يؤخذ منه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة، لكونها صارت محلا خبيثا معدا لمعصية الله عز وجل أو للشرك أو لغير ذلك. والشاهد هنا هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فلو كان هناك وثن يعبد لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الإبل. ولو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية لم يأذن له، لأن قاعدة ما كان وسيلة إلى شرك أو تشبها بالمشركين فإنه يمنع. ويستفاد من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن يذبح لكونه نذر أن التقرب بالنذر في الذبح مستحب وعبادة، ولا يحصر في الهدي والعقيقة والأضحية، لأن لا وفاء لنذر في معصية الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان محصورا في الهدي والعقيقة والأضحية لكانت هذه الصورة، ألا وهي التقرب بالذبح نذرا، غير جائزة، لكانت محرمة أو مبتدعة. إذن يستفاد من هذا الباب أن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز، ويترتب عليه ما يلي: أنه وسيلة للشرك أو البدعة، فقد يوسوس الشيطان للعبد بأن هذه البقعة أو هذا الوثن يستحق أن يذبح له أو يصرف له شيء معين، وكل ذلك من خطوات الشيطان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ثانيا، أن الذبح لله في مكان أو بقعة أعدت للشرك وللإضرار فيه بالمسلمين وللإسلام تعظيم لشعائر الكفر، والمسلم مأمور أن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثالثا، أن هذا الفعل وهو الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله فيه تغرير للجهال بالشرك، فالجهلة بالتوحيد هم كثيرون في هذه الأمة، فقد يرون أمرا ظاهرا عملا ظاهرا ولكنهم يعنون به أمرا آخر باطنا ألا وهو الشرك، ولذلك يمنع. رابعا، أن هذا الفعل فيه تكثير لسواد المشركين، وقد نهينا عن تكثير سوادهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.